الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ورد حديث في فتنة القبر أعاذنا الله وإياكم أن الملكين لهما أنياب تحفر الأرض ويطآن في أشعارهما وأعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف، فهل يصح هذا الحديث؟ وهل ورد مثل هذه الصفات في منكر ونكير؟ الحمد لله، إن المتقرر عند العلماء أن أمور الغيب توقيفية على النصوص الصحيحة الصريحة، وأن العوالم الغيبية أمرها إثباتا ونفيا إنما هو توقيفي على النص. ومن المعلوم أن عالم الملائكة من العوالم التي أخفى الله عز وجل أمرها عنا، فذكر لهم شيئا من الأعمال والأسماء والصفات في كتابه، فيجب علينا أن نؤمن بما أخبر به عنهم في كتابه وصحيح سنته فقط، لا ندخل في باب الملائكة متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، مع وجوب الحذر الشديد من الأحاديث المكذوبة الموضوعة في شأن هذا العالم الغيبي وهم الملائكة. فإذا أمر هذا العالم موقوف على النص، فما أثبته النص في عالمهم أثبتناه وآمنا به، وما نفاه النص عن عالمهم نفيناه، وما لم يأتي النص بإثباته أو نفيه فإنه لا يجوز لنا أن نثبته ولا أن ننفيه بلا علم ولا برهان. فمبدأ هذا الباب إثباتا ونفيا إنما هو توقيفي على النص. إذا علم هذه القاعدة المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها، حينئذ لا بد أن ننظر فيما صح من صفة الملكين الموكلين بسؤال القبر والمسميان في بعض الأحاديث الحسنة أنهما منكر ونكير. فمن من من من من الصفات الواردة لها لهذين الملكين الكريمين أنهما أسودان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له ارجع، ثم يقال له إذا قال أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان له: نمك نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. ثم ذكر الكلام في شأن المسؤول إذا كان منافقا. فإذا هذه أول صفاتهم أنهما ملكان أسودان أزرقان، هذا هو الذي نعلمه. وكذلك من صفاتهم شدة انتهارهم للمقبور، أسيما إذا كان من أهل الكفر. قال في الحديث: فيأتيه ملكان فيجلسانه فينتهرانه، يعني أنهما شديدان غليظان. وأما حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي تتناقله كثير من وسائل التواصل بلا معرفة لحقيقة حاله، فإنه حديث ضعيف ليس له سند يصح مطلقا، فقد روي من طرق ضعيفة لا يصح منها شيء. فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في مثل هذا العالم، فلا نقول فيه ولا نثبت فيه إلا ما عليه دليل. فالحديث الذي يقول إن لهما أنيابا وأن أظفارهما تحفر في الأرض وأن أشعارهما تجر الأرض جرا وأن أصواتهما كالرعد القاصف وأن أعينهما كالبرق الخاطف وأن مع كل واحد منهما عمود من حديد لو اجتمع عليه أهل الأرض ما حركوه، فكل هذا من مما لا يصح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فهذا الحديث لا يجوز نقله ولا روايته إلا مقرونة ببيان ضعفها وعدم جواز نسبتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.